لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه: كما أتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك. أنا في قوله كما آتيناك القرآن العظيم، أولا لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم جاء تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهي السبع المثاني القرآن العظيم الذي أوتيته، يعني الفاتحة، وهذه سورة عظيمة وهي أعظم سورة في كتاب الله، وقد أمرنا أن نقرأ بها في كل ركعة، في كل صلاة، في كل ركعة من كل صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، وهي ركن ركين، وهي سورة عظيمة جليلة جد. لم ينزل الله سبحانه وتعالى مثلها في التوراة والإنجيل ولا القرآن. وهنا يقول ابن كثير رحمه الله: كما آتيناك القرآن العظيم، وهذه الفاتحة الجليلة العظيمة، فهذه نعمة تستوجب الشكر. فاحذر أن تفتنك الدنيا وأن تنظر إليها، فإنه قد حباك الله بما هو خير من ذلك الكثير، من أفضل من الدنيا وما فيها. وهذا ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب له، والمقصود أي هو وأمته، يعني نحن كلنا داخلين أو داخلون في هذا الأمر. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، فلا نلتفت إلى هذه الدنيا وزخرفها وزينتها، فإنها لا قيمة لها ولا تساوي عند الله شيئا ولا جناح بعوضة. فيحذر المسلم وطالب العلم من أن تفتنه في الدنيا وأن ينشغل بها عما أكرمه الله. وأعظم من يعني ينبغي أن يفعل ذلك هم طلاب العلم الذين أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم بالكتاب وعلم السنة، أن يترفعوا عن هذه السفاهات وهذه التفاهات وهذه القذورات. الدنيا هذه فتنة، وضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا بشيء قذر جدا مما يخرج من الإنسان من نتن رائحة وكل ما فيها إنما هو فتنة عياذا بالله. فلا يكون همنا إلا دار الآخرة وشكر نعم الله سبحانه وتعالى من العبادة ونحوها، كما قال عليه الصلاة والسلام لما صلى بالليل حتى تفطرت قدماه قالت له عائشة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر نعم الله عز وجل أن يكثر الإنسان من ذكره ويكثر من طاعته سبحانه وتعالى. وفي قوله أيضا ولا تحزن عليهم، أيضا قبل هذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، فيجب علينا غض البصر عما حرم الله علينا من النساء، ولا سيما إن كانت يعني هذه المرأة زوجة لأحد إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في قصر عمر في الجنة تركها ومشى، فقال له لما ذكر ذلك لعمر قال له عليك أغار يا رسول الله، يعني أنا ما أغار منك، هذه أنت بمثابة الوالد. فتركها ولم يدخل القصر لوجود امرأة، وتذكر غيرة عمر رضي الله عنه. فهكذا ينبغي أن تغار لحريم إخوانك ولحريم إخوانك المسلمين، فلا تنظر إلى امرأة هي زوجة لأحد، ولو علمت فيها جمال وكذا فينبغي أن تحفظه في غيبته، تحفظه في عرضه، ولا بمجرد النظر. لماذا جعل الاستئذان؟ لأجل النظر، لا ينظر إلى بيت أخيه يأخذ يمينا أو شمالا إذا طرق الباب، حتى لا ينظر إلى يقع نظره على شيء من أهل هذا الصديق أو هذا الرجل الذي يزوره. ولو كانت من أجمل الناس فلا تحسده على هذا، ولا تربطه بهذا، ولا تفكر في هذا الأمر. ثم قال ولا تحزن عليهم، يعني إن كنت تدعوهم إلى الله وتبلغهم رسالات الله فإنك ما عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عاتبه الله عز وجل على شيء عظيم جدا، لو كان موجودا في طلاب العلم والعلماء لكانت الدنيا بخير عظيم. ما هو؟ هو أن العبد والداعي إلى الله ينبغي أن يحمل هم الأمة، وأن يهتم بهذا الدين، وأن يبلغه للناس بكل قوة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيبلغون هذا الدين، يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى، يبلغون الكتاب والسنة للناس بكل جد واجتهاد وبكل قوة. لماذا؟ لأنهم حريصون على الناس حرصا شديدا. فكان عليه الصلاة والسلام من حرصه يكاد يتألم ويحزن حزنا عظيما على الناس، حتى كادت نفسه يعني كاد يموت من الأسى والحزن على قومه. وهذه هي الأمانة التي ينبغي أن تكون في قلب كل طالب علم، دي أهم أمانة الدين. فأشفقت السماوات منها من حمل هذه الأمانة العظيمة. ولذلك ذكرنا في أكثر من مناسبة أن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده أمور غير العلم ليصلح للدعوة، يعني قد يكون عنده علم ولا يصلح للدعوة. بعض الناس يتصور أنه إذا أوتي علما يعني أنه صالح للدعوة إلى الله، وهذا غير صحيح. كم من أناس يحفظون ويحفظون وعندهم من العلم الكثير لكن ما عندهم هذا الهم، فهذا لا ينتفع به، بل علمه وبال عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا الكتاب وعلموا السنة. بعد نزول الأمانة ووجودها ممكن إنسان يكون عنده هذا التحمل المسؤولية والشعور بهذا الأمر وليس عنده علم ينتفع به، عنده هم من الدعوة، يذهب لشيخ من المشايخ: يا شيخ الله يجزيك خير، تأتي تدرسنا، تأتي تعطي دروس عندنا، يطبع كتيبات كتب كذا، يوزع، عنده هم ولو لم يكن عنده علم. هذا ينتفع به أكثر من هؤلاء الذين يسألون يوم القيامة عن علمهم ماذا عملوا فيه، هل بلغوه أو لا. حديث واحد حدث به معاذ قبل موته تأثما، خاف أن يموت قبل أن يبلغ هذا الحديث الواحد المتبقي عنده. فلا بد أن يقوم طالب العلم وأن يحزن وأن يهمه الناس وعنده هم كبير. هذا الهم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشكل كبير جدا، حتى عاتبه الله على كثرته في أنه كاد أن يذهب نفسه عليهم حسرات، يتحسر عليهم ويتألم حتى يكاد يموت أسفا وحسرة عليهم. قوله: واخفض جناحك للمؤمنين. تفضل شيخ. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ألل لهم جانبك، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي. يعني هذا يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، ما يصيبكم من العنت وكذا، هذا يعز عليه ويتألم لألمكم. وهكذا المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. بعض الناس يعني هذه المسألة يسمع مثلا أن واحدا مات له ميت، الله يرحمه، خلاص كأنها شيئا، هذا يتألم ويبكي وحزين، والآخر يمكن حتى لا يعزيه. هذه ليست قلوب رحيمة، ليس هذا هو الإسلام الذي علمنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى من عضو. هكذا تكون مع إخوانك في منشطهم ومكرههم، في عسرهم ويسرهم، تعيش معهم كما لو كان هذا الأخ يعني هو المصيبة التي أصيب بها هي أنت وليس هو، رحمك الله. وأيضا دين الجانب والتواضع، الآية فيها دليل على وجوب التواضع: واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين. ويكون هذا التراحم بين السلفيين، من يتبعك من المؤمنين ومن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء السلفيون أولى الناس بالمودة والرحمة والحب والولاء، فإنهم على خير وهم أهل توحيد. خالفوا في مسألة، في مسألتين، أخطأوا في قضية، قضيتين، الأمر لا نقول أن هذا سهل، ولا نقول أنه لم يخطئ، ولا نبرر لهم ونسوغ لهم ما هم فيه من الأخطاء، لكن يبقى له ولاء السلفية، ولاء والحب في الله والبغض في الله، تحبه في الله وتنصره وتؤازره وتقف معه وتحبه وتواليه. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لابد من موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ثم هذا أقرب لك من كل أحد، إنه على دينك وعلى كتابك وعلى سنة نبيك وعلى طريق سلف الأمة، متبع الكتاب والسنة، وبعضهم يدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف، ثم أنت تزدريه وتحقر من شأنه وتقلل من أمره ولا تلتفت إليه، هذا ليس من التواضع وليس من يعني ما ينبغي أن تكون عليه مع إخوانك المؤمنين. اخفض جناحك، ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك. من الدعوة أيضا أن تحبهم وأن تلين معهم. نعم نعم. أحيانا نجد يعني عنف في المعاملة، أو يعني بعض الناس يستسقي بعدين تقول له لماذا تفعل هذا، ويقول أنت قريبي وحبيبي كده، ما قولكم في هذا؟ كيف يعني تقصد؟ أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أو يقول بلسانه فقط ولا يفعل؟ يعني يحتج على هذه المعاملة أن يعني نحن بين قرابة كده. شيخ، هل له يقصد من إدلاله عليه ومن محبته له يفعل ما يخالف؟ نعم. أو ما يحزنه هكذا؟ لا، ويحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أبو الدرداء عندما سب بلال، أبو ذر نعم، وقال له إنك مرء فيك جاهلية ولا إيش؟ على كل حال هذا ينبغي أن يحرص ألا يتكلم إلا بخير مع إخوانه، لأن الشيطان ينزغ. قل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فقد يأتي الشيطان يقول هذا أخي حبيبي أتكلم معه بكلام شديد، ما هو مشكلة سيتحملني، والشيطان يأخذ هذه الكلمة ويكبرها في عند صاحبه، وتكون بينهما قطيعة أحيانا، ولا يريد أن ينبغي أن تحرص عليه، لا لنفسك، لأجل الدين. يحرص على إخوانك لأجل الدين، لأجل دينه، يمكن أن ينفر من السلفية كلها بكلمة منك، الشيطان يكبرها، هؤلاء كذا وما رأينا من كذا، والشيطان يعطيه حتى يصرفه عن إخوانه السلفيين، فيكون في هذا أنت قد تكون متسببا بكلمة واحدة قلتها مازحا لا تلقي لها بالا، سببا في انحرافه وانتكاسته وتقلبه أو ردته، عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وغير واحد: هي السبع الطول، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وقال مجاهد: هي السبع الطول، ويقال هي القرآن العظيم. والقول الثاني أنها الفاتحة، وهي سبع آيات. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والبسملة هي الآية السابعة، وقد خصكم الله بها. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب، وأنهن يثنين في كل قراءة، وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره ابن جرير، واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير، ولله الحمد.

قال رحمه الله يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إني أنا النذير المبين البين النذارة نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمه من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليه من العذاب والانتقام. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس وإذا خطبهم على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، يعني أن جيشا سيجتاحكم، إنما أنا النذير العريان يقول صلى الله عليه وسلم، فيعتني بنذارة قومه وأصحابه حتى إنه وصفت شدته في الخطبة، قال الصحابي حتى ظننت أن المنبر واقع به، يهتز المنبر حتى كاد أن يسقط من شدة نذرته وخطبته عليه الصلاة والسلام ليبين خطر الأمر وعظمة الشأن وشأن هذا الدين وهذه القضية التي يتكلم فيها من قوله أنقذوا أنفسكم من النار. نعم. وقوله المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، الله المستعان، أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا تحالفوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. حياة كلها حلف قسم، وقسم بالباطل، وقسم على أشياء غيبية، وكذلك المنافقون عرفوا يحلفون لكم، عرفوا بالحلف الكثير لحلاف كثير الحلف، كثير الحلف، فهذا شأنهم ليصد هذا لأنه مبطل يكسر من هذا الحلف ليصدق، ومع ذلك لا يصدق. نعم. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. وقوله الذين جعلوا القرآن عضين أي جزأوا كتبهم المنزلة جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما جعلوا القرآن عضين قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى، يعني جعلوا القرآن عضين يعني أخذوا منه بعضا وتركوا بعضا، كحال كثير من الناس اليوم يقسمون الشريعة إلى ظاهر وباطن أو إلى قشور ولباب أو إلى يعني يقول هذه سنة وهذه فريضة، الفريضة نتمسك بها والسنة يعني نتركها، أو يقولون هذه شكليات هذه قشور من الدين اللحية والثوب، يا أخي ما لكم أنتم تشغلون أنفسكم بالأشياء الشكلية الخارجية هذه، المهم القلب، هكذا يقولون ليصرفوا الناس عن هذا، وهذا حال كثير من الإخوان المسلمين يقولون الأمة تمزق والأمة تقطع وأنتم تتكلمون في هذه القضايا، حتى قال أحدهم بقليل الأدب يقول هذه سفاسف وهذه كذا يتكلمون. هذا قال الأجدر بن عبد السلام الذي يقسم الدين إلى قشور الباب، قال هذا يؤدب، ينبغي أن يؤدب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ الدين وأن ندخل في الدين، ادخلوا في السلم كافة، في كل الدين بكلياتكم، في كل شؤون الدين تعمل بكل النصوص، ما تقول أو التبليغ يدعون إلى 6 خصال فقط، الصفات 6 يقولون، ترك الدين وترك التوحيد وترك كذا وجعل إكرام المسلمين، شيء من الفضائل 6 فقط من أوامر الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء داخلون في هذه الآية. يا إخواننا لابد لما نقرأ القرآن نعيش معه، يعني ننزله على واقعنا. هؤلاء قسموا الدين، وهذا موجود في التصوف قديما إلى ظاهر وباطن وإلى حقيقة وشريعة، وإلى هذا تقسيم الدين. كذلك هؤلاء الذين يقسمون الدين، ابن عمر رضي الله عنه قيل له الوتر واجب، قال ما أدري ما واجب، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر، يعلم مغزاه، يعلم ماذا يريد، هذا واجب أو لا، إذا كان واجب أفعل وإذا كان ليس واجب لا أفعل، مستحب، لو قال له مستحب لا يفعل. مثل كثير من الناس يقول هذه سنة يعني أترك، لا، السنة تتمسك بها، إذا كانت السنة مستحبة ينبغي أن تتمسك بها. وأنا سبحان الله العظيم يقولون السترة سنة وليست واجبة. أرى يعني رأيت بعض المشايخ وكذا الذين يقولون هذا لا يصلون إلى السترة. طب لماذا إذا كانت سنة ومستحبة لماذا لا تفعل؟ أنت تقول هذا حتى تترك وتصلي إلى غير سترة وهكذا. فانتبهوا بارك الله فيكم، تأخذ الدين كل ما في شيء خفيف. سئل الإمام مالك رحمه الله قال عندي سؤال خفيف، قال ليس في الدين خفيف، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني جبريل عليه السلام نزل من السماء بأمر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه هذه المسألة، وأنت تأتي تستخف بهذا تقول هذه قشور، حتى لو كانت كما تسميها قشور، القشور هذه لها فائدة ولا لا؟ تستطيع تشتري بطيخة بدون قشور؟ في أحد يأكلها؟ في أحد يأخذ البطيخ عليها اللباب وعليها كذا بدون قشور؟ لولا القشور لفسد اللباب. فالله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير حفظ الفرائض بهذه السنن، ولذلك هي خطوات. إذا ترك الناس السنن تجرؤوا على الواجبات، فيحفظ الله سبحانه وتعالى. لذلك كان بعضهم لا يأمر أولاده بالصلاة، لا يسأله صليت الظهر أو العصر أو لا، يسأله صليت السنة أو لا، لأنه إذا صلى السنة باب أولى سيصلي الفرض. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن لا إله إلا الله. الله أكبر. أول من يسأل عنه هو قول لا إله إلا الله. هل قمت بها؟ هل كنت من أهلها؟ هل حققت التوحيد؟ أو حصل منك خلل من الرياء وحب يعني التسميع بالعمل وغير ذلك مما ينافي لا إله إلا الله. نعم. وقال مجاهد وقال أبو العالية قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين، يعني عن ربهم وعن رسولهم، عن ربهم عز وجل ما كانوا يعبدون ولما فعلتم هذا العمل وماذا أجبتم المرسلين. نعم. وقال ابن عيينة لا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. هؤلاء يسألون، حتى المرسلون يسألون هل بلغتم؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله على الناس، هل بلغتم؟ هل بلغت؟ يقولون نشهد أنك بلغت. اللهم اشهد، فيشهد الله على أنه بلغه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عيينة عن عملك وعن مالك، وقال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن عمله، لا عن علمه ماذا عمل فيه، كل هذا سيسأل عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. الله. نعم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاصدع بما تؤمر، أي أمضه. وفي رواية: يفعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. هنا فاصدع بما تؤمر، بلغ وقل الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تلتفت إلى من يعني يتكلم عليك أو يزدريك، أو تقول لو كلمت الناس لا يستجيبون، هذا ليس عليك وليس إليك، استجابوا أو لم يستجيبوا هذا ليس من شأنك، وإنما شأنك أن تصدع وأن تتكلم بالحق الذي أمرت به. وقوله بما تؤمر، بكل ما أمرت، ما تفيد العموم، بكل شيء أمرت به اصدع به وبلغه للناس ولا تلتفت. لذلك قال أبو الدرداء: لو علمت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضعتم هذه الصمصامة على هذه على قفاها السيف، وعلمت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجيز عليه. لو استطيع أن أبلغ هذا حتى لو السيف على رقبته لا أترك البلاغ. وكان أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارتع عن قولك ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك اقول لا اسكت قوة الحق الذي عند السلف اقول لا اسكت وعندهم يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى واعرض عن المشركين لا تلتفت للمشركين فاذا كان هذا في المشركين فكيف بالمسلمين وأهل البدع ونحوه لا تلتفت لهم والله يكفيك لذلك قال بعدها مباشرة إنا كفيناك المستهزئين بإعراضك وعدم التفاتك إليهم الله يكفيك لأنك متوكل على الله وتفعل ما أمرك الله من البلاغ فلا أليس الله بكاف عبده فاعبده وتوكل عليه فإذا كنت متوكلا على الله كفاك الله هؤلاء وكيد هؤلاء ومكر هؤلاء نعم وقوله وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله نعم المشركون والمستهزئون ومن يتكلم عليك وأهل البدع هم يريدون أن يصدوك رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يريدون أن لا ندرس السنة ولا ندرس السنة ولا نبالي بهم ولا نلتفت إليهم يا أخي أكثر الناس ما أحد من المشايخ يقول هذا الكلام والمذهب وما علينا أنت ما أمرك الله به من الكتاب والسنة هو الذي تبلغه هو الذي تعتني به هو الذي تدرسه ولا عليك رضي الناس أو سخطوا المهم أن يرضى عنك من رب الناس سبحانه وتعالى هو الذي يرضى ربنا رب العالمين هو الذي يرضى عنك لا تفعل لأجل الناس أنت يترك يعني هذا الغزالي المصري يعني كان يتكلم عن السواك ويعني يقول نحن إذا تسوكنا هكذا الكفار ماذا يقولون علينا أهم شيء ماذا يقولون هنقول لهم إيه يقول هكذا يعني ماذا سنقول للكفار إذا رأونا نحن نفعل هذا في أسناننا كأنه يستحقر هذا ويستهجنه ويعني لماذا لأن الكفار إيش يقولون هذا بعكس السلف لما وقعت منه لقمة أخذها وأماطها فنظر إليه الدهاقين الموجودين من العاجم وهكذا فقال هؤلاء يقولون انظروا ماذا فعل باللقمة هذا مخالف عنده الاتيكيت مخالف للطريقة التي أعيش بها فقال ما كنت لأدع ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأعاجم لهؤلاء الذين يعني الكفار لا ألتفت لهم هكذا إنسان لا ألتفت للناس يتمسك بالحق نعم قد يكون أحيانا يعني يراعي أحوال الناس حتى لا يصدهم عن الدين حتى لا يتحدث الناس إن محمد يقتل أصحابه في بعض المسائل لكن الدين وبلاغ الدين يجب أن يكون وطبعا بالحكمة ومعزة الحسن لكن لا يتركه نعم وقوله وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نعم قال والله يعصمك من الناس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الجنة لا يحرص، خلاص عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وتصفيه، يعلم أن الله يعصمه ليبلغ رسالة الله. نعم. وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حزر أمر صلى، تضيق هؤلاء لا تلتفت ولا يحزنك هذا، بل قم لربك سبحانه وتعالى ساجدا راكعا وساجدا يخفف الله عنك بهذا التسبيح وبهذه الصلاة وبهذا الذكر. يعني كلما ضاقت عليك الأمور وابتليت المصائب وامتليت في الدعوة وامتحنت، فليس لك إلا أن تقوم لله وأن تكثر من ذكره وتسبيحه سبحانه وتعالى، فالله يكفيك بهذا. نعم. وكن من الساجدين، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال سالم بن عبد الله بن عمر الموت، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا يأتينكم الموت إلا وأنتم على الإسلام الصافي وعلى السلفية المحضة لا تحد عنها يمينا وشمالا، خذ الصراط المستقيم والزمه وتمسك بيعض على الكتاب والسنة بالنواجذ، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تخرج عن هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. إلى الموت، وهذا جاء في حديث الفرقة الناجية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ثبات حتى الممات. نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم، ماتوا على ذلك عياذا بالله، على هذا التكذيب بيوم الدين ماتوا عليه، عاشوا عليه وماتوا عليه. نعم. وفي الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن، فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. نعم، يعني لا يحكم الإنسان بأنه شهيد وأنه في الجنة وأنه كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو له الخير، وقال لها وما يدريك أما هو فقد جاءه اليقين عن الموت. والصوفية يستدلون بهذه الآية وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين أن ترفع عنك التكليف، خلاص قل فلان جاءه اليقين، يعني خلاص لا يحتاج أن تصلي ولا يحتاج كذا، خلاص وصلت إلى مرتبة عظمى. يأتيهم الشيطان وأحيانا في المنامات ويأتيهم الشيطان ويقول لهم خلاص أنت وصلت إلى ما تحتاج تصلي إلى درجة اليقين، هكذا يقولون.